حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. العبادة على البيت موجوع يما تعبت والهم خلاني شبت والسم منه شربت والحلم ما بقيتش احلم موضوع ان اتأقلم بقى صعب انا بتألم الجرح فيا معلم ودليل انا نفسي انا فرحي صفر في المية والحزن مية على مية كل ما فهم اللي فيا عقلي يكمل عليا حاسس اني مش في مكاني عايش حياة حد تاني او يمكن انا مكتوب لي ان بعايش بغرق عايشان جوايا فكرة اني هبت بكرة وهكون ليكم ذكرى وجوه ارتاح من تعبا من الهم شايف لا مش شايف خايف ايوه انا خايف من ايه لا مش عارف ما بقتش بفكر ولا موت انا فرحي صفر في المية والحزن مية على مية كل ما فهم اللي فيا عقلي كمل عليا حاسس اني مش في مكاني عايش حياة حد تاني او يمكن انا مكتوب لي ان بعايش بغرق ياما تعب والهم خلاني شب والسن شرب والحلم ما بقتش احلم موضوع ان اتأقلم بقى صعب انا بتألم الجرح فيا معلم ودليل انا نفسي افهم على موقع مارادونا.com